قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الحقيقة العرفية تكون عامة وخاصة. العرفية الخاصة ما تعرف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم، كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع والنصب وأدوات الجر في معان اصطلحوا عليها، وكتعارف أهل البلاغة على المسند والمسند إليه ونحو ذلك. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع، كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكالإيمان للاعتقاد والقول والعمل. المجاز وهو لغة مكان الجواز أو الجواز على أنه مصدر ميمي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحقائق ثلاثة أقسام: شرعية ولغوية وعرفية. فالشرعية ما لها موضوع في الشرع، واللغوية ما لها موضوع في اللغة، والعرفية ما لها موضوع في العرف. وفائدة معرفة الحقائق أو أنواع الحقائق الثلاث، فائدة ذلك أن نحمل كلام كل ناطق على عرفه، فيحمل كل كلام على عرف من تكلم به. فإن كان المتكلم من أهل الشرع حملناه على المعنى الشرعي، وإن كان المتكلم من أهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي، وإن كان المتكلم من أهل العرف حملناه على الحقيقة العرفية. فمثلا إذا ورد في النص في النصوص لفظ الصلاة، لفظ الصلاة، فإننا نحمله على المعنى الشرعي، وهي العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ورد لفظ الحج بالشرع، نحمله على العبادة المعروفة قصد مكة لأداء نسك مخصوص. لكن لو ورد ذلك في اللغة العربية لفظ الحج، فالحج في اللغة القصد، والصلاة في اللغة الدعاء، وما أشبه ذلك. إذن فائدة معرفتنا بالحقائق أننا نحمل الكلام على عرف من نطق به. إن كان المتكلم من أهل الشرع حملناه على المعنى الشرعي، وإن كان المتكلم من أهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي، وإن كان المتكلم من أهل العرف حملناه على المعنى العرفي. وهذا يفيدك في كتاب الأيمان. فإذا حلف الإنسان على شيء ولم تكن له نية، فإننا ننظر ولم تكن له نية ولا سبب، فإننا ننظر إلى معنى أو دلالة هذا اللفظ. مثاله قال شخص: والله لأصلين، والله لأصلين، فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فهل يكون قد بر بيمينه؟ ننظر. إن كان له نية قدمت النية، يعني اللفظ هنا يحتمل. والأصل في الأيمان أنه يرجع إلى نية الحالف إذا كان اللفظ يحتملها، وهنا اللفظ محتمل، لأن الصلاة تطلق على الدعاء. قال الله عز وجل: وصلي عليهم، أي أدعو لهم، أدعو لهم. وفي الحديث: إذا دعي أحدكم من الوليمة فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو، فليصلي، فليصلي أي ليدعو. طيب، إذا لم يكن له نية فإننا نقول فعلك هذا لا تبر به، فلا بد من أن تصلي الصلاة المعروفة. واضح؟ طيب، قال شخص: والله لأعتمرن، وذهب يزور صديقا له. قلنا: لماذا؟ قال: العمرة في اللغة الزيارة. نقول: هل لك نية؟ إن قال لي نية قلنا يصح، وإن لم تكن له نية حملنا العمرة على المعنى الشرعي. نعم. نعم. المجاز وهو لغة مكان الجواز أو الجواز على أنه مصدر ميمي. وفي الاصطلاح قسمان: لغوي وعقلي. أولا: المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة. مثال له لفظة أسد. طيب، اللفظ المستعمل خرج بذلك اللفظ المهمل، فلا يسمى مجازا، لأنه ليس له فائدة وليس مستعملا. مثل ما مثلوا قالوا: كلفظ ديز مقلوب زيت، فهذا لفظ مستعمل، هذا لفظ غير مستعمل، مهمل، ليس له معنى، وإن كان له معنى في بعض اللغات. دايز ايش معنى ها ها يا دكتور صالح؟ اقول دايز مقلوب زيد له معنى في الانجليزيه ها الايام الجمع ايام دايز له معنى ايام لكن نقول هنا اللفظ المستعمل في اللغه العربيه في غير ما وضع له خرج بذلك اللفظ المستعمل فيما وضع له فلفظ اسد فلفظ اسد للاسد اذا قلت رايت اسدا هذا ليس مجازا لانه لفظ مستعمل فيما وضع له لان لفظ الاسد موضوع للحيوان المفترس يقول لعلاقه مع قرينه لا بد ان توجد علاقه بينهما فمثلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في الرؤيا أما أحدهما فكان يعصر في إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه إني أراني أعصر خمرا وهو يعصر عنبا هذا يصح لأن بينهما علاقة إذ الخمر أصله العنب لا بد أن توجد علاقة بين اللفظ الأصلي واللفظ الذي أطلق عليه فمثلا تقول رأيت أسدا راكبا فرسا مثلا هنا علاقة وهي الشجاعة طيب إنسان قال اشتريت بمئة ريال خبزا وقال أردت بالخبز الكتاب لوجود علاقة ما هي العلاقة؟ قال الخبز غذاء الروح الخبز غذاء البدن والكتاب غذاء الروح نقول لا لكن هذه العلاقة غير مستعملة يقول مثاله لفظ أسد في الرجل الشجاع فإنها استعملت في غير ما وضعت له أولا إذ الوضع الأول لها إنما هو في الحيوان المفترس واستعمالها في الرجل الشجاع في الوضع الثاني بسبب التجوز بها عن محلها الأول نعم العلاقة والغرض منها واشتراط العلاقة يخرج استعمال اللفظ في غير موضع له بطرق السهو أو الغلط كقولك خذ هذا القلم وتشير إلى كتاب مثلا أو بطريق القصد ولكن لا مناسبة بين المعنيين كقولك خذ هذا الكتاب أو اشتريت كتابا تريد تفاحا أو ثوبا إذ لا مناسبة بين الكتاب والتفاح ولا بين الكتاب والثوب وإن كان بين الكتاب و طعام التفاح بينهما علاقة لكن بعيدة لأنها قد يقول القائل الكتاب غذاء للروح والطعام غذاء للبدن لكن هذه العلاقة غير معتبرة والغرض من العلاقة انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني عن طريقها فهي كالجسر للذهن يعبر عليها كما في قولك رأيت أسدا يرمي فإن جسر الانتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع إنما هي الشجاعة التي تربط بين المعنيين في قولك حيوان مفترس ورجل شجاع وأقسام العلاقة العلاقة إما المشابهة كمشابهة الرجل الشجاع للأسد في الشجاعة في المثال المتقدم لأنها معنى مشترك بينهما وأما غير المشابهة كقولهم بث الأمير عيونا في المدينة أي جواسيس وكل مجاز علاقته المشابهة يسمى استعارة لأنك شبهت ثم استعرت لفظ المشبه به وأطلقته على المشبه وكل مجاز علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا لأنه أرسل عن قيد المشابهة طيب إذن يقول كل مجاز علاقته المشابهة يسمى استعارة ثم الاستعارة نوعا تصريحية استعارة تصريحية و غير تصريحية أو مكنية التصريحية هي التي ذكر فيها المشبه به فقط شبه به كما لو قلت رأيت أسدا ذكر المذكور هنا ما هو الأسد أي سمى استعارة تصريحية وإن ذكر المشبه دون المشبه به كما لو قلت كما في قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها إذا المنية أنشبت أظفارها هنا شبه المنية بالحيوان المفترس هذا يسمى استعارة غير تصريحية وهي تسمى استعارة غير تصريحية أو مجاز مرسل. طيب وإذا لم يذكر المشبه ولا المشبه به، شو يا إخواننا عندنا، إذا ذكر المشبه به فهو استعارة، فهي استعارة تصريحية. وإن لم يذكر، وإن ذكر المشبه دون المشبه به فهي استعارة غير تصريحية. وإذا لم يذكر لا المشبه ولا المشبه به فهي إيش؟ استعارة مكنية، استعارة مكنية. والكناية هي لفظ أريد به، لفظ أريد به معنى لازمه، أو لفظ أريد به لازم من لوازمه. كما لو قلت فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد، هذه كناية، لفظ أريد به أي لازمه، لأن قولك فلان كثير الرماد هذا دليل على كثرة الإيقات. لا أصبر توك، كثرة الإيقات، وكثرة الإيقات دليل على الطبخ، كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ دليل على كثرة الآكلين، وكثرة الآكلون دليل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف علامة على الكرم. واضح؟ كثرة الإيقات ما تكفي، لأن قد يوقد الإنسان لكونه حدادا، حداد يكثر الإيقات. إذن هذه تسمى كناية، كناية يعني كثير الرماد كناية عن الكرم، كناية عن الكرم، لأن هذا، لأن قولك كثير الرماد هذا من لازم الرماد كثرة الإيقات، من لازم كثرة الرماد كثرة الإيقات، ومن لازم كثرة الإيقات كثرة الطبخ، والطبخ لا يكثر إلا بكثرة الآكلين، والآكلون لا يكثرون إلا إذا كثر الضيوف، وكثرة الضيوف علامة على الكرم. ومن ذلك أيضا قولهم فلان عريض الوسادة، كناية عن الغباء، كناية عن الغباء، لأن هذه تطلق يقول على الغباء، لأن كونه عريض الوسادة دليل على طول الرقبة، وطول الرقبة يقولون دليل على الغباء، يعني يكون بعيد الدماغ عن القلب ما يوصل مرة، لكن هذا غير صحيح. فكم من شخص رقبته على أقول رأسه على رقبته وهو غبي، غريب وما ذلك غبي، وكم من شخص رقبته طويلة كالزرافة ومع ذلك هو ذكي. نعم ها إيش نوعان، تصريحية ومكنية. ثلاث أنواع، ثلاث أنواع، تصريحية وغير تصريحية ومكنية. والعلاقة بغير المشابهة متعددة، لأنها تعم كل مناسبة أو ملابسة بين المعنيين، تصحح نقل اللفظ من معناه الأول إلى الثاني كالكلية والجزئية. فالأولى كان تطلق الكل وتريد الجزء، كما تقول قبضت الشرطة على اللص، إذ القبض لم يحصل من جميع الشرطة إنما حصل من بعضهم. والثاني كإطلاق التعبير بالكل عن البعض. نعم. والثاني كإطلاق العين وإرادة كل الإنسان في المثال المتقدم للجاسوس، وكالسببية أو المسببية. فالسببية أن تطلق السبب وتريد المسبب، كأن تقول رعينا الغيث، والمسببية أن تطلق المسبب وتريد السبب، كأن تقول أمطرت السماء ربيعا. طيب مثل قلت رعينا الغيث، أطلق السبب وأردت المسبب، رعينا الغيث يعني ما يكون ناتجا عن الغيث وهو العشب. والثاني أن تطلق المسبب وتريد السبب، كأن تقول أمطرت السماء ربيعا، أطلقت المسبب وتريد السبب، لأن الذي يمطر من هو؟ هو الله عز وجل. وكالحالية بأن تطلق الحال وتريد المحل، أو المحلية بأن تطلق المحل وتريد الحال فيه، إلى غير ذلك. والمجاز اللغوي يكون مفردا ومركبا، فالمفرد هو ما كان في اللفظ المفرد وتقدمت أمثلته، والمركب ما كان في الجمل، فإن كانت العلاقة فيه المشابهة سمي استعارة تمثيلية، وإلا فمجاز مركب مرسل كتشبيه صورة بصورة، ونقل ونقل الدال على الصورة المشبه بها وإطلاقها على الصورة المشبهة كقولك لمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذا مجاز مركب، أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، قد لا يكون يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لكن هذا يطلق على أو كناية عن التردد، كناية عن التردد. نعم. وقولك لمن جمع خصلتين ذميمتين كشرب الدخان وحلق اللحى مثلا أحشفا وسوء كيلة ويجوز كيلة. وقولك لمن جمع خصلتين ذميمتين كشرب الدخان وحلق اللحى مثلا أحشفا وسوء كيلة. ثانيا المجاز العقلي، ويكون المجاز عقليا إذا كانت الألفاظ مستعملة في حقائقها ولكن التجوز حصل في الإسناد كقولك بنى الأمير قصرا، فبنى والأمير والقصر مستعملة في حقائقها ولكن التجوز حصل بنسبة البناء إلى الأمير إذ الباني له حقيقة العمال. نعم، إذن المجاز العقلي هو التجوز في الإسناد فقط، وإلا الألفاظ بمفردها حقائق. فمثلا بنى الأمير قصرا، بنى مستعمل في معناه وهو البناء، الأمير مستعمل في معناه وهو صاحب السلطة، القصر مستعمل في معناه وهو البناء الكبير. لكن هنا في الإسناد بنى الأمير قصرا، إذ المراد أمر الأمير، أو نعم أمر الأمير أن يبنى له قصر، كما يقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، يعني أمر ببنائها. حشفا، الحشف تعرف الحشف التمر الرديء، يعني أنك مثلا تعطيني تمر رديئا وتجمع مع ذلك سوء الكيل، نقص الكيل. واضح ولا لا؟ أنت تعرف التمر الرديء يكون يابس يكون يعني ما تكون تحت النخل يابس لا ينتفع به لا يؤكل، ربما تأكله البهائم. فمثلا إنسان يعطيك حشف، هذا الحشف وهو التمر اليابس الرديء، ويكيل لك وينقص لك الكيل، فجمع بين أمرين، إعطائك رداءة في النوع ورداءة في الكيل. الأمر يطلق لفظ الأمر، هذا يطلق المثل يطلق على من جمع بين خصلتين ذميمتين. الأمر يطلق لفظ الأمر إطلاقين، الأول على طلب الفعل كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وهذا الأمر يجمع على أوامر. الثاني على الفعل والحال والشأن كقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وهذا الأمر يجمع على أمور، والمراد هنا الأول لما فيه من الطلب. والأمر في الاصطلاح استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء، وأكثر الأصوليين لا يشترطوا العلو ولا الاستعلاء في الأمر، واستشهدوا بقول عمرو بن العاص لمعاوية أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. طيب الأمر في الاصطلاح يقول استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء، زي استعلاء، استدعاء يعني طلب، استدعاء فعل يعني طلب بالقول، خرج بذلك الإشارة وخرج بذلك الكتابة، فلا تسمى أمرا اصطلاحا، يعني الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فخرج به الإشارة. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما صلى بهم أن اقعدوا أو اجلسوا، هذا لا يسمى أمرا اصطلاحا. والكتابة إذا كتبت لشخص حتى ولو كان هذه الكتابة تتضمن بعض الأوامر فلا تسمى أمرا اصطلاحا، لأن الأمر لا بد فيه من قول نطق. وقوله رحمه الله على سبيل الاستعلاء لم يقل على سبيل العلو، والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء أن العلو صفة في المتكلم، والاستعلاء صفة في الكلام. واضح فرق بينهما، أن الاستعلاء صفة في الكلام والعلو صفة في المتكلم. فمثلا إذا أمر الأمير بأمر أو أمر الملك بأمر أو السلطان بأمر، هذا على وجه العلو، قول يتضمن طلب الفعل على وجه العلو. له سلطة، يعني العلو صفة في المتكلم، والملك أو الأمير أو السلطان له العلو. لكن إذا دخل لص إلى بيت، لص رجل حقير دخل إلى بيت وصار يهدد صاحب البيت، افتح كذا افعل كذا، هذا يسمى على سبيل العلو والاستعلاء. الاستعلاء على سبيل الاستعلاء. إذن الاستعلاء صفة في من؟ في المتكلم، وإن كان في ذاته ليس آليا. والعلو صفة، نعم الاستعلاء صفة في الكلام، صفة في الكلام، وإن كان المتكلم ليس آليا. وأما العلو فهو صفة في المتكلم. إذن الملك إذا أمر بأمر يكون هذا القول منه على وجه العلو والاستعلاء، على وجه العلو لأنه عالي، وعلى صفة الاستعلاء أيضا لأن كلامه يتضمن ذلك. لكن مثل اللص، اللص إذا هجم على بيت وصار يهدد صاحب البيت، هذا نقول أمره له بأن افتح الباب أغلق كذا أو ما أشبه ذلك، هذا نقول على سبيل الاستعلاء. نعم. ولذلك الآن نشوف المؤلف يقول على سبيل الاستعلاء ولم يقل على سبيل العلو، لأن الاستعلاء صفة في الكلام، وكلامنا هنا في باب الأمر على الكلام. كان خارجا على معاوية، معاوية فظفر به ثم عفى عنه فخرج عليه مرة أخرى. ومعلوم أنه ليس هناك علو ولا استعلاء من عمرو بن العاص من عمر على معاوية. وكذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه فماذا تأمرون، ويمكن أن يجاب على ذلك بأنه حين منحهم سلطة إبداء الرأي كان ذلك إعلاء لهم. صيغ الأمر، وللأمر صيغ تدل على طلب الفعل إذا تجردت من القرائن الصارفة عنه وهي أربعة. أولا فعل الأمر مثل أقم الصلاة واستغفروا ربكم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ثانيا المضارع المجزوم، يعني ما كان على صيغة افعل، افعل هذا يدل على الأمر، مثل أقم الصلاة، استغفروا ربكم، جاهد الكفار. ثانيا المضارع المجزوم بلام الأمر مثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالثا اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. طيب عليكم اسم فعل الأمر أي الزموا أنفسكم. رابعا المصدر النائم. وما الفرق بين اسم الفعل والفعل؟ ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته، يدل على معنى الفعل لكن لا يقبل علامته. فمتى تقول صح بمعنى أسكت لا يقبل علامة فعل الأمر. رابعا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى فضرب الرقاب، يعني أي يضرب رقابهم. فأتى بالمصدر النائب عن فعل الأمر مبالغة. أمرتك أمرا جازما، لا يشترط العلو. ولذلك شف في آخر كلام قال ومعلوم أنه ليس هناك علو ولا استعلاء. صيغ تفيد ما تفيده صيغ الأمر. تقدم ذكر صيغ الأمر الأصلية، وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده منه. ومن هذه الصيغ أولا التصريح بلفظ، الحقيقة أن هذه الصيغ التي ذكرها المؤلف تدل على الوجوب، ليست صيغ أمر وإنما يفهم منها الوجوب، يفهم منها الوجوب، وكان من المستحسن أن تذكر في الواجب. الواجب المؤلف يقول صيغ تفيد ما تفيده صيغة الأمر، صيغة الأمر تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب. إذن هذه الصيغ، هذه الصيغ تفيد الوجوب لكنها ليست بصيغة أمر، ليست بصيغة أمر. فمثلا ترتب العقاب، يعني ترتيب العقاب على الترك أو الذم عدم الفعل، هذا ليس صيغة أمر ولكن يفهم منه معنى الأمر، فهو دال على الوجوب. ولذلك لو ذكرت هذه الصيغ في الواجب فيما تقدم لما عرف الواجب ما يعرف به الواجب لكان أنسب. أولا التصريح بلفظ الأمر مثل أمرت أمركم وأمرتكم أنتم، أنتم مأمورون، مثل أمرت أمركم وأمرتكم أنتم مأمورون. ثانيا وكذا التصريح بالإيجاب، يعني يقول مثل أمرك أمرتكم أنتم مأمورون أمرك وما أشبه ذلك، هذه كلها تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. طيب هل في القرآن أو السنة ما يشهد لهذا المعنى؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثانيا لا، هي الأولى، الأولى آمركم، آمركم ولا تصدق ها أي أو أمركم في المعنى، لكن سياق سياق الكلام أحسن يقول آمركم أمرتكم أو أمركم بصيغة الماضي. نعم. ثانيا كذا التصريح بالإيجاب والفرض والكتب ولفظ. طيب ثالثا تصريح بلفظ الإيجاب والفرض والكتب من الكتابة. التصريح بلفظ الإيجاب مثل غسل الجمعة واجب على كل محدث، غير هذا لفظ وجب ها لا سقطت، لا نريد لفظ وجب يعني إيجاب دليل على الوجوب. وجب البيع ها لازم، أي إذا التقى الختمان فقد وجب الغسل. نعم. طيب الفرض سورة أنزلناها وفرضناها. طيب الكتب كتب عليكم، كتب عليكم القصاص والقتل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ثالثا ولفظ ولفظة حق، حق على العباد، حق على العباد ولفظة حق، حق على العباد وعلى المؤمنين. رابعا مثل حق المسلم على المسلم، حق الله على العباد إن واجب، حقا على المحسنين، حقا على المتقين، أيضا هذا ما يفيد الوجوب. رابعا وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك ونحو ذلك. ترتيب الذم والعقاب، ترتيب الذم يدل على الوجوب مثل ذم يدل على الوجوب، لا الذم لوحدها كون الفعل مذموم يدل على ترك، ذم الترك يدل على الوجوب. شوف الصلاة يمكن قريب ها ذم هذا بالإحباط لدينا هم أصلاتهم ها لدينا هم أصلاتهم سهم لدينا هم أصلاتهم سهم أين الذين هم أصلاتهم سهم، هذا ذم، هذا ما يستدل به على وجوب الخشوع. طيب العقاب كثير، ويل للعقاب من النار. طيب العقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك. طيب إحباط العمل، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا هو رأي الجمهور، واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمرا، فإن السيد إذا قال لعبده أعطني كذا عد آمرا عد أمرا، وعد العبد مطيعا إن فعل وعاصيا إن ترك. وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الأمر ليست له صيغة لفظية، لأن الكلام عندهم المعنى القائم بالنفس دون اللفظ، وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه. وهذا الرأي باطل لمخالفة الكتاب والسنة. وبنوا على هذا أن كلام الله عز وجل، أن القرآن ليس كلام الله، وإنما خلقه الله عز وجل ليعبر عما في نفسه، وقالوا إن الكلام والمعنى القائم في النفس، وهذا القرآن حروف خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه وعن مراده، وتقدم الكلام على هذا القول وأنه باطل. أما الكتاب فقوله تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فإنه لم يسمي المعنى الذي قام بنفسه زكريا وأفهمه قومه بالإشارة إليهم كلاما. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عما حدثت أنفسها فلم تتكلم به، تجاوز عن أمتي، أصبح إن الله تجاوز عما حدثت أنفسها. لا بد لما يقال إن الله تجاوز عما حدثت به أمتي أنفسها، معنى ما يستقيم. معروف الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم، وهنا لا بد وإن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم. حديث فيه نقص، لأن المعنى إن الله تجاوز عما حدثت أنفسها، من حدثت أنفسها؟ وأما السنة فقوله يكتب هنا لعله إن الله تجاوز لعله عن أمتي ما حدثت. من هي؟ من اللي حدثت أنفسها؟ من هي؟ أي على من يعود الضمير؟ وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم. طيب وجه الدلالة من الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم تتكلم به أو تعمله. وجه ذلك أنه لو كان الكلام هو المعنى الذي يقوم في النفس لكانت الأمة مؤاخذة، لأنهم يقولون الكلام هو المعنى القائم في النفس، والله عز وجل قد تجاوز عن الأمة ما حدثت به أنفسها، شف ما لم تعمل أو تتكلم، فجعل الكلام غير المعنى القائم في النفس. إذا نستدل بهذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أنه فرق الحديث بين الكلام وبين ما في النفس، فقال ما لم تعمل أو تتكلم تجاوز عن أمتي. وثانيا أنه لو كان الكلام هو المعنى القائم في النفس لكان يحاسب الإنسان عليه. الحكم ففرق بين المعنى القائم بالنفس والكلام، وأخبر برفع المؤاخذة في الأول دون الثاني. الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق، إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المواد بها الدالة على المراد بها الدالة على المراد بها اقتضت الوجوب، وهو قول الجمهور، وعليه دلت الأدلة كقوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله فعصيت أمري، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك، إذ لا خلاص للمأمور أن من الوعيد ولا نجاة له من العذاب ولا من آر العصيان إلا بالامتثال. ويدل لذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب ولم يقع بينهم خلاف في ذلك فكان إجماعا، وكذلك إطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده ووصفه بالعصيان، ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه. يقول الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق، الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب لما ذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة، ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن نقول صيغة الأمر إذا ورد فإنها تقتضي الوجوب، ولذلك نقول الأصل في الأمر الوجوب. وهذه الأدلة ذكرها المؤلف يعني منها أدلة نقلية وأدلة عقلية. من الأدلة العقلية أن السيد لو قال لعبده أحضر كذا ولم يفعل عد عاصيا ولم يقم ممتثلا. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء فإن الأمر يشمله أيضا ضرورة ضرورة التوقف. ضرورة التوقف. ضرورة التوقف. ضرورة توقف حصول الواجب عليه كالطهارة، فإن الأمر بالصلاة يشملها، وهذا معنى قولهم الأمر بالشيء. معنى قولهم. وهذا معنى قولهم الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وليس معنى ذلك أن وجوبه جاء ضمنا بدون دليل مستقل، بل له أدلة أخرى، غير أن الأمر الخاص بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب عليه. هذا طيب، إذن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، أمر به وبما لا يتم إلا به، وهذا معنى ما يعبر به بعض العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلا الشرع أمر بالصلاة، الصلاة لا تتم إلا عن الطهارة، إذن الطهارة تكون واجبة، مع أن الطهارة لها أدلة أخرى تدل على وجوبها. طيب، الشرع أمر بالحج، الحج واجب، إذا توقف فعل الحج على ركوب السيارة أو ركوب الطائرة كان هذا الركوب واجبا، إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة يعبر عنها بقاعدة أعم، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه أعم من أن تكون واجبة، الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن ذلك يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب ويدخل فيه المحرم ويدخل فيه المكروه. فوسائل الواجبات واجبة، ووسائل المستحبات مستحبة، ووسائل المحرمة محرمة، ووسائل المكروهة مكروهة. إذن عندنا الآن قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفي معناها الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وقاعدة أعم وهي الوسائل لها أحكام إيش المقاصد. فإذا كانت فالوسيلة إلى أمر واجب واجبة، لأنه ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وكذلك بالنسبة للمستحب. أما في الواجب هذا في الواجب المطلق، فإن وجوب الصلاة مثلا غير مشروط بقيد، فيكون الأمر بها مقتضيا الأمر بما لا يتم إلا به وهو الطهارة. أما في الواجب المقيد فليس كذلك، كالزكاة فإن وجوبها مقيد بملك النصاب، فليس الأمر بها أمرا بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها بامتلاكه، لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجب. ولذا يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والصلاة قد استقر وجوبها، أما الزكاة فلا تجب حتى يحصل النصاب. طيب، إذا عندنا قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به، فمثل الصلاة واجبة لا يتم وجوبها إلا بالطهارة، أليس كذلك؟ إذن تكون الطهارة واجبة. الزكاة هل هي واجبة على الإطلاق؟ لا، نقول لا تجب إلا لمن ملك نصابا، إذن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. فهل نقول إنه يجب على الإنسان أن يحصل النصاب حتى يزكي؟ لا. طيب، شخص عنده له إخوة نعم له إخوة فقراء، هل يجب عليه أن يحصل الأموال حتى يكون غنيا وتجب عليه النفقة؟ لا يجب، واضح؟ لأن النفقة إنما تجب على الغني، وهذا ليس غنيا. إذن هنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب. استعمال صيغ الأمر. استعمال صيغة الأمر على في غير معناها الأصلي. قد تخرج صيغة الأمر على معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن، ومن ذلك ما يأتي. يعني صيغة افعل، صيغة افعل الأصل أنها للأمر، لكن قد تخرج عن هذا الأمر لقرينة، مثل أولا للإباحة، مثل قوله تعالى: كلوا واشربوا. ثانيا وين كلوا واشربوا؟ الواقع لو أنها ذكر ما قبلها أحسن حتى يفهم، يعني كلوا واشربوا مقرنة مجردة، نقول قد يقول قال أصل وجوب، لكن هنا لو ذكر التي قبلها: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن في مقابل الصيام، إن كلوا واشربوا قد يكون الأكل واجبا، قد يكون مستحبا، فلا تدل على الإباحة. وللتهديد اعملوا ما شئتم، وللامتنان مما رزقناكم، وللإكرام ادخلوها بسلام آمنين، وللتعجيز فأتوا بسورة من مثله، وللتسوية فاصبروا أو لا تصبروا، وللاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون، وللمشورة فانظر ماذا ترى، وللاعتبار انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وللدعاء رب اغفر لي، وللالتماس مثل قولك لزميلك ناولني القلم، إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة. طيب، إذن صيغة افعل في الأخير، صيغة افعل إن كانت من أعلى إلى أدنى فهي أمر، وإن كانت من أدنى إلى أعلى فهي يقول دعاء، وهذا في الواقع لا ينبغي أن يقول دعاء إلا في حق الله عز وجل، يقال طلب وطلب. وإن كانت من مساو إلى مساو فهي التماس. إذن صيغة افعل إن كانت من أعلى إلى أدنى فهي أمر، أمر، كما لو قال مثلا السيد لعبدي أحضر لي ماء، هذا أمر. وإن كانت من الأدنى إلى الأعلى فهي يقول دعاء، لكن نقول هذا في حق الله عز وجل، أما في غيره فيقال ها طلب، طلب. وإن كانت من مساو إلى مساو، كما لو قلت لزميلك أو صديق أعطني كذا، هذا يسمى التماسا. إيش؟ إيه وش دران إنها؟ ما هو هو اللي جاي 60 مخرج مكتوب 60 لو كم لو كملت الآية ما في بس كلوا واشربوا من رزق الله لا حتى الآية حتى آية البقرة أقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لا صلي بها. تكرار المأمور به أو عدم تكراره، في هذا البحث ثلاث صور، لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خاليا عن القيد، فالأول يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله، والمقيد كقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخره، والثاني يحمل على ما قيد به أيضا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة، فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد. الثالث وهو الخالي عن القيد، فالأكثرون على عدم إفادته التكرار. نعم، هذا البحث مكمل، لكن خلاصة البحث أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا إذا قيد بزمن أو سبب، يقيد بزمن أو سبب، مثل الزمن الصلاة، صلاة الظهر مقيدة بزمن، إذن كلما حصل الزمن وجبت الصلاة، أو سبب، سبب مثل إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، إذن كلما رأينا الخسوف نفزع إلى الصلاة، كلما رأينا هلال رمضان نصوم. أما إذا لم يقيد بسبب ولا زمن فإنه لا يقتضي التكرار، إذ الامتثال يحصل بمرة واحدة. وبيأتي إن شاء الله.